إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل دكتور هشام محفوظ. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. يقول رب العزة في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. ونحن أيها الإخوة الكرام ضيوف وجلوس في حضرة الجلال، وفي هذه اللحظات من الثلث الأخير من الليل، حيث التجليات الربانية. ففي الحديث القدسي أيضا عن النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في الثلث الأخير من الليل، أي في مثل هذه اللحظات، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. إلهي، يا من رحمتك وسعت كل شيء، يقيننا في عفوك يقينا، عصينا وحقا ذو الجلال مسامح له في المدى الإكرام ما زال محسنا، عفو فإنا نرتجي العفو دائما بفضل وإحسان لنا عن ذنوبنا. فأنت الإله الواحد الصمد الذي قصدناه في كل الأمور بسرنا، فعن كل فضل ربنا لا تردنا مدى العمر من غير انقطاع بدهرنا. نفتح أيها الإخوة الكرام المصاحف الآن، ونضع في وعينا وفي ذاكرتنا قول الحق عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإلى واحة الاطمئنان، إلى الأمان، إلى الشفاء لما في الصدور، نفتح المصاحف على الآية 89 بعد 100 على سورة الأعراف، مستهلين لقاءنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها

ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون.

بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. إنه لقاء الفجر، لقاء الذكر والدعاء والتقرب من الله عز وجل. ونحن أيها الإخوة الكرام نستعد لاستقبال عام جديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العام عاما مباركا فيه الدعوة لا ترد، وهبنا يا إلهي فيه جميعا خيرا ورزقا وطاعة لا تعد، وافتح لنا بكرمك فيه بابا للجنات لا يسد، واجعلنا في زمرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، واسقنا اللهم من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم لا تحرمنا تسبيحك وذكرك، واجعلنا دائما ممن يدعونك ويستغفرونك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تكتب لنا في هذه الساعة الرضا والقبول. أيها الإخوة الكرام، وحتى نداء الفجر بصيحة الله أكبر نعيش هذه التسبيحات وهذه الدعوات مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان من يجير ولا يجار عليه. سبحان من يجير ولا يجار عليه. سبحان من التسبيح منة منه على من اعتمد لك الجميع تداركنا تداركنا تداركنا تداركنا بعفوك يا سبحت في الآصال والأسحار سبحت في الآصال ووصلت ليلي ووصلت ليلي خاشعا بنهاري وذكرتك اللهم وفي نسكي وفي نسكي وفي أذكاري وسكنت باسمك بالعشي مخافة ومضي باسمك ساعة الإبكار وأتيت بابك وأتيت بابك وأتيت بابك خاشعا متضرعا طوعا بلا كره ولا إجبار حلقت في إبداع وسبحت في الأفلاك والأقمار ورأيتك اللهم فيما أبدعت كفاك من علن ومن أسرار يا بارئ الأحياء والأشياء في ملكوته ومقدر الأقدار يا بارئ الأحياء ومقدر الأقدار مولاي مولاي مولاي وعلى لساني أمسة استغفار مولاي مولاي ذكرك في فؤادي سألتك يا رب. إني سألتك أن تنير بصيرتي وتقيض ضميري زلة الأفكار. هبني التقى يا رب، هبنا التقى في كل ما نسعى إليه. هبنا التقى

يطيب لنا أن نسبغ الوضوء على المكاره، فهذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا أن مثل هذه اللحظات ما بين الأذان والإقامة يستحب فيها الدعاء ويستجاب فيها الدعاء، علمنا أيضا أن إسباغ الوضوء على المكاره والتوضؤ في مثل هذه النسمات الباردة في ذلك ما يرفع به الله الدرجات ويغفر به الزلات والخطايا والذنوب. بشرى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحاله وجفى المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة، صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصاله، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده، نسألك بحق علمك ذاتك بذاتك يا غافر الذنب يا قابل التوب رب الأرض والسماء، نسألك أن تكتب لنا جميعا الشفاء من كل داء، وامحو يا ربنا كل بلاء ووباء، سلام قولا من رب الرحيم. املأ اللهم وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك سرورا، واملأ قلوبنا اطمئنانا ونورا، واملأ حياتنا صلاحا وفلاحا ونجاحا بفضلك وبحمدك وبعفوك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، يقام لصلاة الفجر بعد أن نعيش آيات من الذكر الحكيم نستمعها من قارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد علي الطاروطي الذي يؤمنا بعدها في صلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقصوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، صلاة فجر هذا اليوم الطيب التي أمنا فيها القارئ الشيخ محمد علي الطروطي، الذي استهل لقاء اليوم بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعراف. وأذن اليوم لصلاة الفجر فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جبين. هذه تحيات فريق العمل، الزميل مهندس الصوت محمد الورداني من الهندسة الإذاعية الخارجية، من مراقبة استوديو 2 الزميل وسام محمد، من غرفة المراقبة الرئيسية المهندس حسام هشام، محمد فتحي، محمد كمال، رامي عبد المنعم. هذه تحيات زميلي من أسرة التخطيط الديني سلام رشدي. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي هشام محفوظ. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للثاني من جماد الأول من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من شهر ديسمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،